قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون استمعتم إخوة الإيمان فيما خلا من الوقت لهذه التلاوة الكريمة من تلاوات الحرمين من سورة الأنعام من الآية 51 بعد 100 وحتى الآية 39 من سورة الأعراف لمعالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله السديس الرئيس العام لشؤون الحرم المكي والحرم المدني وإمام وخطيب المسجد الحرام الذي عين في إمامة الحرم المكي منذ العام 1404 للهجرة ثم عين رئيسا عاما لشؤون الحرم المكي والحرم المدني عام 1433 من الهجرة حيث استمعنا إلى هذه التلاوة الكريمة التي ساقت الآيات 10 وصايا رسمت للإنسان طريق علاقته بربه ووضعت الأساس المكين الذي يبنى عليه صرح الأسرة الفاضلة التي منها تتكون الأمة القوية الناجحة في الحياة وأوصدت منافذ الشرور والآثام التي تصيب المسلم في نفسه أو ماله أو عرضه ثم ذكرت أهم المبادئ التي تسمو بالمحافظة عليها الحياة الاجتماعية الكريمة بعد ذلك عرضت سورة الأعراف في بدايتها لمعجزة القرآن الكريم وقررت أن هذا القرآن نعمة من الرحمن على الإنسانية جمعاء ثم أتبعت الآيات بالحديث عن حال الأمم السابقة ثم تحدثت عن بدء الخليقة وقصة آدم عليه السلام وذكر ما امتن به الله تعالى على بني آدم وما أنعم به عليهم وجاء الأمر الإلهي لبني آدم بالبعد عن الشيطان وفتنته واتباع طريق الله تعالى طريق الحق والخير وبينت أمر الله تعالى بأخذ الزينة والتجمل في المناسبات وعند إقامة الصلاة ثم ذكرت بعض أحوال الآخرة وعذاب أهل النار مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم وعبر برنامج مع القرآن الكريم هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع ومع القرآن الكريم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا مع التلاوة الثانية وهي للشيخ صالح الهبدان إمام وخطيب جامع الراجح بالرياض مما يتيسر من سورة غافر من الآية الأولى وحتى الآية 77 تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا

فيما مضى من الوقت إخوة الإيمان استمعتم إلى تلاوة كريمة من أول سورة غافر وحتى الآية 77، وذلك ضمن التلاوات المرتلة في حلقة هذا اليوم من برنامج مع القرآن. وكانت التلاوة بصوت الشيخ صالح بن سليمان بن نافع الهبدان، إمام وخطيب جامع الراجحي بالرياض. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن والسنة وبما فيهما من الآيات والحكمة. أيها الإخوة، ابتدأت هذه السورة بالإشادة بصفات الله الحسنى وآياته العظمى، ثم تناولت مجادلة الكافرين في آيات الله، ثم عرضت لمصارع الأمم المكذبة وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولمشهد حملة العرش في دعائهم الخاشع المنيب، وتحدثت عن بعض مشاهد الآخرة ووقوف العباد للحساب، ثم تحدثت عن قصة الإيمان والطغيان كما في دعوة موسى لفرعون الطاغية الجبار والتي انتهت بغرقه، وذلك لأخذ العظة والاعتبار، ثم ذكرت اللوم الذي يوجهه أصحاب النار لبعضهم في جهنم، وذلك عاقبة لكل مستكبر، كما استمعنا لبعض الآيات الكونية الشاهدة على عظمة الله تعالى. مع القرآن، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن، لازلنا معكم مستمعين الكرام نتفيأ ظلال هذا القرآن الكريم، هذه الظلال الوارفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الكريم. نتواصل معكم من خلال هذه الحلقة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وفي هذه الظهيرة المباركة. الآن أيها الأحبة تستمعون إلى صغار القراء والتلاوة من سورة الرحمن برواية ورش عن عاصم من الآية الأولى وحتى الآية 16 لصغار القراء، وهذا اليوم للطفل محمد إسلام شاشي من الجزائر. صغار القراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء بالقسط ولا تخسر الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان استمعتم أيها الإخوة إلى هذه التلاوة الكريمة من سورة الرحمن برواية ورش عن عاصم من الآية الأولى وحتى الآية 16 وكان ذلك القرآن بصوت الطالب من صغار القراء للطفل محمد إسلام شاشي من الجزائر وهو من نوابغ الجزائر في الحفظ والإلقاء منذ صغره حفظ القرآن الكريم والكثير من الأحاديث والخطب والشعر مثل أطفال الجزائر في العديد من المسابقات واللقاءات. هذه التلاوة وهي سورة الرحمن بيّنت هذه السورة أن الله تعالى علم نبيه القرآن وأوحاه إليه وأنه خلق كل إنسان وعلمه كيف يعبر عن مقاصده ويبينها وأنه سير الشمس والقمر بحساب دقيق بحيث لا يعتريهما خلل في ذاتهما أو في دورانهما وأن النجم والشجرة يخضعان لإرادته وتكوينه تعالى وأنه رفع السماء وشرع الميزان ليقوم الناس بالقسط وأنه جعل الأرض مقرا للناس وأنبت فيها أشجار الفاكهة وأنبت حبوب الطعام كالحنطة والشعير وأنبت لهم مصادر العطر كالريحان وأنه خلق الإنسان من طين جاف كالفخار وخلق الجان من لهيب النار. مع القرآن أيها الإخوة الكرام، لازلنا معكم وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في تواصل من خلال برنامج مع القرآن، حيث نستمع في الصفحة الأخيرة من تلاوات غير العرب والذين لا يجدون ولا يجيدون أيضا اللغة العربية ولكنهم يحفظون القرآن الكريم، وهذا ولله الحمد من معجزة القرآن الكريم. التلاوة من سورة النساء من الآية 53 بعد المئة وحتى 59 بعد المئة للقارئ أرين إحسان من تركيا. نستمع لهذه التلاوة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة كريمة ضمن صفحات هذا البرنامج مع القرآن وقد كانت تحت عنوان من تلاوات الأعاجم من سورة النساء من الآية 53 بعد المئة وحتى الآية 59 بعد المئة للقارئ إيرين إحسان نيولت بليجر وهو حافظ القرآن الكريم بالتجويد من دولة تركيا شارك في الدورة 35 من مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم عام 35 و400 ألف من الهجرة في مكة المكرمة هذه السورة سورة النساء وهذه الآيات حكت الآيات سؤالا وجهه اليهود فيه تحدي وتعجيز للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل عليهم كتابا من السماء ثم شنت الآيات حملة عليهم وربطت ما يبدو منهم من تعجيز وجحود بما بدأ من آبائهم سواء فيما كان منهم من تعجيز لموسى عليه السلام وطلبهم أن يريهم الله جهرة أم في اتخاذهم العجل وانحرافهم عن أوامر الله ووصاياه رغم ما أخذ منهم من مواثيق وصدر عنهم من عفو في أول الأمر أما في قتلهم الأنبياء بعد موسى أم في موقف الجحود والتكذيب الذي وقفوه من عيسى عليه السلام وقولهم على مريم بهتانا عظيما وادعائهم أنهم قتلوه